وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. هنا استمرار لما تقدم من الآيات الكريمة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وقد تكلمنا على التأويل وأنواعه في الدرس الماضي، وبينا المذموم منه وغير المذموم، وبينا أيضا أقوال العلماء في قراءتي الوصل والوقف. وهنا يعني ذكر في بعد هذا أنهم يدعون الله عز وجل ويجأرون إليه بأن يثبتهم وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم للإيمان، وأن يثبتهم على ذلك إلى يوم لقائه. ثم توسلوا بأسمائه الحسنى أو باسم من أسماء الحسنى، وهو كونه سبحانه وتعالى الوهاب أي الواهب العطايا الجزلة. ثم بين قوة إيمانهم باليوم الآخر وإيقانهم به، وأنه وعد من الله عز وجل لن يخلف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أمور اتصف بها من وفقهم الله لهذا المسلك. الأمر الأول وصفهم بالعلم وأنهم العلماء، العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وتعطيل وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، لأن العالم العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يبينون للأمة الطريق الذي يجب أن يسيروا عليه. ولذلك فإنهم هم موقعون عن رب العالمين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعروف الموسوم بإعلام الموقعين عن رب العالمين. هم العلماء الربانيون الذين يقفون عند النصوص، والذين لا يجاوزونها إلى غيرها، والذين يتحرون السنة والصواب. والصفة الثانية أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالرسوخ في العلم، وفرق بين عالم عادي وبين الراسخ في العلم. الراسخ في العلم يعلم أمورا كثيرة يفقهه الله فيها، يعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والمبهم من المبين، والعام من الخاص، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لأنه عالم رباني قد رسخ في العلم وتمكن العلم من سويداء قلبه، فأصبح عالما مرموقا يعرف ما يتعلق بالمسائل العلمية ويرشد الناس إليها ويعلمهم إياها. ومن الصفة الثالثة أن الله عز وجل وصفهم بقوة الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، فهم يؤمنون بكتاب الله عز وجل وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند حدوده. ولذلك يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الرابع أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يلجؤون إلى الله عز وجل في أن يثبتهم وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وهذا أمر يعني عظيم جدا. يجب ينبغي المسلم دائما وأبدا أن يسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإياكم وجميع المسلمين. والأمر الخامس أنهم يتوسلون بأسماء الله عز وجل في دعائهم، وهذا أمر مقرر شرعا، إذ أن التوسل على أنواع، منه ما هو توسل مشروع ومنه ما هو توسل ممنوع. فالتوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور: وما زاد عنها وما خرج عنها فهو توسل ممنوع ومذموم، وعلى نوعيه: التوسل البدعي والتوسل الإيش؟ الشركي. أما التوسل المشروع فإنه ثلاثة أقسام، أفضلها وأعظمها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بأن يقدم المسلم بين يدي عمله أو دعائه شيئا من أسماء الله وصفاته يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتضمن التوسل بأسماء الله وصفاته. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم، إلى آخر الحديث. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك الدعاء المعروف دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أيضا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك دعاء يونس عليه السلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو به: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ومن ذلك أحاديث كثيرة تتعلق بهذا الباب، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهو أكثر ما يوجد في الكتاب والسنة التوسل بأسماء الله وصفاته. والثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح المقرب إلى الله، الذي بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن الأحاديث حديث بريدة رضي الله عنه اللهم إني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وغير ذلك من التوسل بالأعمال الصالحة. والنوع الثالث التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. انتبه لهذه القيود: أولا المسلم، ثانيا الصالح، فلا يتوسل بدعاء غير الصالحين، ثالثا الحي فلا يتوسل بدعاء الموتى لأن أعمالهم قد انقطعت، ورابعا القادر على الدعاء، وخامسا كونه حاضرا فتطلب منه أن يدعو الله لك، أما أن تتوسل به في غيابه أو حال موته فهذا توسل بدعي معروف. ومن ذلك حديث أنس في استسقاء الأعرابي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستسقاء عمر بدعاء العباس، واستسقاء معاوية بدعاء يزيد بن الأسود المعروف بالبكاء من خشية الله، ونحو ذلك من أنواع التوسل بدعاء المسلم الصالح. ما خرج عن هذا فهو توسل بدعي محرم أو شركي يخرج من دائرة الإسلام، فلنحذر من هذه الأنواع من التوسلات. لا نقول نتوسل لك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من المخلوقين، وإنما عليك بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوسل التي سمعتها يا عبد الله. ثم بعد ذلك مما يعني وصف به الله عز وجل عباده المؤمنين الخلص أنهم بعد التوسل بأسماء الله وصفاته أنهم يعترفون ويوقنون ويؤمنون باليوم الآخر وبيوم القيامة، وأنه يوم لا ريب فيه. ربنا وآتنا ما وعدتنا، قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، وذلك يوم القيامة، فإنه يوم لا شك فيه ولا شك في قربه ولا شك في أنه أدنى إلينا من شراك نعلنا، وأنه يأتي فجأة، ذلكم اليوم الموعود الذي يؤمن به المؤمنون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهذه صفات المؤمنين الخلص، ثم هم يؤمنون بأن الله عز وجل لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه بعض صفات المؤمنين الذين الراسخين في العلم، العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين أمرنا أن نرجع إليهم في كل صغيرة وكبيرة مما نحتاج إليه في مسائل الدين، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. واستميحكم عذرا اليوم، فلدي أمر يضطرني إلى الخروج، فنكتفي بهذا، وإن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر رقم واحد. في رقم واحد الحلقة الأولى الوسطى نستأنف الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان يرحمه الله تعالى، وسنأخذ كتاب الحج. ويمكن من لم يسمع يمكن يمشي مع شيخي يسأل يستفسر.